قال الشيخ الألباني هذا من أدلتهم في بدء مؤخراته. قال لم يرد هذا فيما علمنا ولا أشار إليه حافظ الفتح، وإنما عند البخاري في رواية بلفظ مسح رأسه فأدبر به وأقبل، أدبر به أي بالمسح وأقبل. وهذا وإن كان بظاهره يوهم أنه بدأ بمؤخر الرأس فليس بمراد، لأنه خلاف قول الراوي بدأ بمقدم رأسه. ثم قال رحمه الله: نعم ورد ما ذكره المصنف، ما ذكره الشارح يعني الصنعاني، من حديث الربيع بسند حسن ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين فبدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدمه. فإذا هذه الرواية ثابتة، يعني الصنعاني التي أشار إليها قد جاءت في الحديث، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. فهذا قول ذهب إليه بعض العلماء أنه يبدأ من مؤخر ثم يأتي ليش إلى المقدم ثم يرد إلى المؤخر حتى يحافظ على ظاهر فأقبل بيديه وأدبره، أي أنك تبدأ من مؤخر وتقبل ثم بعد ذلك تدبر ثم تقبل، يعني قصدي تقبل وتدبر، لكن أولا تبدأ من المؤخر فتصل إلى الوجه مكان الوجه الناصي هذا ثم ترجع مع الإدبار إلى الخلف ثم ترجع إلى الخلف. هذه صفة ذهب إليها بعض العلماء رحمهم الله تعالى، ودل عليها كما سمعت ظاهر هذا الحديث فأقبل بيديه وأدبر، وكذلك حديث الربيع بنت معود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدمه، بدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدمه، ثم ذهب أيضا لأنه يرجع. طيب القول الثالث أنه يبدأ بالناصية، القول الثالث أنه يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخرة الرأس ثم يعود إلى ما بدأ منه، هذه الخفية هكذا. القول الثالث أنه يبدأ بالناصية، طيب وبعد ما يضع يديه على الناصية قال يذهب إلى مقدم وجهه، يذهب هكذا حتى يطبق يعني ظاهر الحديث ثم يمشي بعد الخلف ثم إيش يرجع. هذا القول الثالث أنه يبدأ بالناصية ثم يذهب إلى مقدم إيش الوجه ثم يمشي إلى الخلف يدبر ثم يقبل، هذه ثلاثة أقوال على هذه الكيفيات المختلفة التي وردت في ظاهر الأحاديث. الكيفية المشهورة ما هي؟ أنه يبدأ بمقدم رأسه يضع يديه في مقدم الرأس ثم يذهب إلى الخلف يدبر ثم يقبل حتى ينتهي المكان الذي بدأ منه. طيب القول الثاني والكيفية الثانية أنه يبدأ بالمؤخر ثم يقبل إلى الناصية إلى جهة الوجه ثم يدبر، هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه يضع يديه على الناصية ثم يقبل شيئا يسيرا إلى الوجه جهة الوجه ثم يدبر ويقبل، هذا واضح. هذه هي الكيفيات التي في الرأس، وأولى الكيفيات هي الكيفية الأولى، أولى الكيفيات هي الكيفية الأولى. وأما رواية فأقبل بيديه وأدبر فإن الراوي قد قال بدأ بمقدم رأسه، فعلى هذا الواو لا تفيد الترتيب، فأقبل بيديه وأدبر الواو هنا لا تفيد الترتيب، لأن الراوي نفسه قد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى إيش إلى المكان الذي بدأ منه. وزد على هذا أنه قد جاء في البخاري ما يوضح ذلك، إما يدل على أن الرواية على أن الواو لا تفيد الترتيب، فإن لفظ البخاري من طريق سليمان بن بلال قال فمسح رأسه فأدبر به، أي بالمسح وأقبل، فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، وهنا الرواية فأقبل بيديه وأدبر، فهذا مما يؤيد أن الواو في هذه الرواية التي عندنا لا تفيد الترتيب، وإنما معنى الحديث فأقبل بيديه وأدبر أي أنه أدبر ثم إيش ثم أقبل، وليس المقصود على ظهر الأحاديث. بدليل أول قول الراوي هنا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى الخلف، وأيضا رواية البخاري من طريق سليمان بن بلال فمسح رأسه فأدبر به أي بالمسح وإيش وأقبل، هذه الرواية تفسر هذه الرواية التي ظاهرها ما سمعت فأقبل بيديه وأدبر تفسره فمسح رأسه فأدبر به وأقبل. وأما حديث الربيع فلم يثبت، فهو من طريق عبد الله بن عقيل، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو متكلم فيه. حديث الذي هو حديث ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدمه. هذا الحديث لم يثبت لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله متكلم فيه، فعلى هذا الكيفية الصحيحة التي تدل عليه الأدلة الصريحة أنه يبدأ بمقدم الرأس ثم بعد ذلك يذهب إلى الخلف ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ إيش منه، يدبر ويقبل. هذه الكيفية الصحيحة التي تدل عليها الأدلة. وأما الكيفيات التي ذكرت فهي محتملة، ما هي ظاهرة في الدليل، محتملة. أما قولهم يبدأ بمؤخر الرأس ثم بعد ذلك يقبل، هذا كما سمعت حديث الربيع الذي هو صريح لم يثبت. والحديث الذي في الصحيحين فأقبل بيديه أدبر، فالواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب، بدليل قول الراوي بدأ بمقدم رأسه، وأيضا بدليل رواية البخاري فمسح رأسه فأدبر به وأقبل. هذا هو الصواب إن شاء الله، وليس من تعدد الكيفيات في مسح الرأس. وأما الصنعاني رحمه الله تعالى فيقول والظاهر أن هذا من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح. هذا قول الصنعاني رحمه الله، أن هذا الكيفيات المذكورة الظاهر أنها من العمل المخير فيه، وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح، متى ما سواء كان بدأ بالمؤخر أو بدأ المقدم، فالمقصود تعميم الرأس بالمسح. وهذه الكيفيات من العمل المخير فيه، إن شئت فعلت هذه الكيفية، وإن شئت بدأت بالمؤخر، وإن شئت بدأت بالناصية ثم تقدمت ثم تأخرت ثم أقبلت بعد ذلك، فأنت مخير في هذه الكيفيات، افعل ما شئت منها. هذا عند الصنعاني. والذي يظهر أن الكيفية الأولى ظاهرة في الدلالة والأدلة تدل عليها، وما جاء بخلافها كما ترى مؤول، ما جاء بخلاف هذه الكيفية مؤول. وما ذهب إليه أصحاب القول الثالث ما هو بعيد، أصحاب القول الثالث أنه يبدأ بالناصية ثم يذهب إلى جهة الوجه ثم يذهب إلى جهة المؤخر ثم يقبل. طيب كيفية التي أشرنا إليها، يضع يديه على ناصيته ثم يميل شيئا إلى الوجه ثم يدبر ثم بعد ذلك يقبل، هذه ما هي بعيدة، الكيفية ليست بعيدة. أما البداية بالإدبار هذا فيه نظر، هذا فيه نظر البداية بالإدبار لما سمعت. الحديث الذي هو نص فيها لم يثبت، والحديث الذي في الصحيحين فهو محتمل، محتمل وقد جاءت الروايات بإيش تفسيره وبيانه، أن الواو ليست للترتيب وإنما هي المطلق الجمع كما هو معلوم من لغة العرب. فمن يعيد هذه الكيفيات في مسح الرأس؟ الكيفية المشهورة وهي الأولى إن شاء الله بالعمل، أنه يقبل، أنه يدبر أولا ثم بعد ذلك يقبل، يدبر ويقبل، أي يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وهي الناصية. الكيفية الثانية أنه يبدأ بمؤخر الرأس بأصول الشعر، منابة الشعر التي من المؤخر، يبدأ بها ثم يقبل ثم بعد ذلك إيش يدبر. الكيفية الثانية يضع الثالثة يضع يديه على الناصية ثم يقبل بهما إلى جهة الوجه ثم إيش يدبر ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. أحسنت. وماذا قال الصنعاني؟ والظاهر أن هذا قال من العمل إيش المخير، وهو من تنوع العبادات، معناه من تنوع الكيفيات في الوضوء، فأنت مخير تختار أي كيفية شئت. والذي يظهر أن الكيفية الأولى هي الأولى بالعمل والأدلة فيها ظاهرة، ومن يعني فعل غير هذه الكيفية التي هي الأولى وضوءه صحيح، فالقصد هو تعميم الرأس، وضوءه صحيح، لكن السنة ظاهرة في الكيفية الأولى التي تقدم بيانها، السنة ظاهرة فيها. اتضح لك يا أبا عمر أقبل وأدبر، هذا هو، الله يبارك فيه. طيب هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله. حديث الربيع ما حاله؟ ضعيف. أحسنت. من طريق من؟ عند من؟ من طريق عبد الله، نعم، محمد بن عقيل، ما تعرف الإضافة؟ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، ما يقال من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا خطأ. أحسنت. وأنت يعني انتبهت لها من طريق النحو ولا على السليقة العربية؟ يلا طيب الحمد لله، الله يبارك فيكم. هذا درسنا إن شاء الله يحفظ في بيان كيفية مسح الرأس. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.